فكل شيء تفعله تحت إرادة الله عز وجل، تحت إرادة الله تبارك، علم لعلمه الأزلي أنك تفعله وتفعله، وما يمكن أن نحتج يعني عند فعل المعصية مثلا بالقضاء، لأنك قد فعلت المعصية بفعلك المؤثر. وهذا الذي يعرف عند أهل العلم أن أفعال العباد خلوقة، أفعالك خلوقة، فهمنا؟ نعم، أتت بعض الفرق أرادوا أن يتوسطوا بين الجبرية والقدرية، أتوا بنظرية سموها بنظرية الكسر، نظرية الكسر هذا مذهب أشاعرة، نظرية الكسر، أرادوا بها التوسط بين الجبرية ومن والقدرية، لكن كما ذكر كثير من أهل العلم أن القول بنظرية الكسر هو جبرية خالصة ولا يخرج عن مذهب الجبرية. لما؟ لأن ايش معنى نظرية الكسر؟ ايش معنى نظرية الكسر؟ كذا فيها طويل، لكن باختصار نظرية الكسر بمعنى أن الأب له قدرة لكن غير مؤثرة، قدرة غير مؤثرة، هي جبرية خالصة، هي جبرية خالصة. ولذلك ضللهم كثير من أهل العلم، ومنهم ابن خويلد مندافع، هو من كبار الفقهاء المالكيين، ابن خويلد مندافع رحمه الله. شنو المقصود؟ بين لكم مذهب السلف عند القضيه، ونتذكر الكلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله جدا في هذه القضيه، قضيه ان كل شيء تحت اراده الله جل وعلا، ومع ذلك العبد هو كفر، العبد هو كفر. قال الشيخ في شرحه للجمعه، الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله، في قضية التوفيق بين كون الفعل فعل العبد مخلوقا لله وكونه كسبا للفاعل، قال الشيخ: عرفت مما سبق، انتبهوا لكلامه فهو كلام دقيق، قال رحمه الله: عرفت مما سبق أن فعل العبد مخلوق لله وأنه كسب للعبد، وأنه كسب للعبد. فقولنا أنه مخلوق لا يعني أن العبد ليس قادرا مؤثرا، إنما نقول أفعال عباد مخلوقة لا يعني هذا أن ليست كسب للعبد. قال الشيخ: عرفت مما سبق أن فعل العبد مخلوق لله وأنه كسب للعبد، يجازى عليه الحسن بالحسن والسيء بمثله، فكيف نوفق بينهما؟ أكيد نوفق بين أن الأفعال عباد مخلوقة وأنها كسب لله. قال الشيخ: التوفيق بينهما أن وجه كون فعل العبد مخلوقا لله تعالى أمر، قال التوفيق بينهما أن وجه كون فعل العبد مخلوقا لله تعالى أمر، الأول أمر الأول أن فعل العبد من صفاته، فعل العبد من صفاته، والعبد وصفاته مخلوقان لله تعالى أمر، أمر ثاني أن فعل العبد صادر عن إرادة خلية وقدرة بدنية، ولولاهما لم يكن فعلا، لولا الإرادة ولولا القوة هل يكون فعلا؟ إذا قال أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية ولولاهما لم يكن فعل، والذي خلق هذا الإرادة والقدرة هو الله. تجد التوفيق يعني بين يعني أن الأفعال عباد مخلوقة وفي الوقت نفسية تكون لله. قال أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية ولولاهما لم يكن فعل، والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله تعالى، وخالق السبب خالق للمسبب، فنسبة فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مسبب إلى سبب لا نسبة مباشرة، لأن المباشر حقيقة هو العبد، الذي يباشر الفعل حقيقة هو العبد، لكن تحت إرادة الله، أراد الله عز وجل ذلك. فإذا فعل العبد معصية نقول أراد الله، الذي باشر الفعل فعل معصية هو العبد، لكن أراد الله تعالى ذلك إيش؟ كونا وقدرا، على استفرادك الله ورا معنا بين الإرادة الدينية الشرعية وبين الإرادة التوحيدية. قال لأن المباشر حقيقة هو العبد، فلذلك نسب الفعل إليه كتبا وتحصيلا. الفعل نسب للعبد لباب أنه باب الكسب والتحصيل، ونسب إلى الله خلقا وتكبيرا، فلكل من النسبتين اعتبار. الله أعلم. يعني الفعل ينسب إلى الله من جهة أنه خلق ذلك وأراد إرادة كونية قدرة عموما، ونسب إلى العبد لأنه هو الذي بعث الفعل. إذا العبد له قدرة له قدرة. كذلك من المباحث التي يتكلم عنها العلماء في قضية القضاء والقدر، القضاء قدر يقسم إلى قسمين. عندنا القضاء المحكم وما يقطع عليه كما ذكر الحافظ في فتحه، القضاء المبرم، وعندنا القضاء المعوق، قسم الثاني أو النصف الثالث. وهذا التقسيم مهم جدا، سيحل لك إشكالات كثيرة قد ترد عليه. القضاء المبرم أو يسميه بعضهم بالمحكم، والقضاء المعلق. ما هو القضاء المحكم المبرم؟ القضاء المحكم والمبرم هو الذي لا يتغير ولا يتبدل، وهو الذي قضاه الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ. ولذلك العلماء قرروا على أن ما في اللوح المحفوظ لا يحصل فيه محل، لمسألة كان حصل فيها خلاف. كما حكى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هل ما كتب في اللوح المحفوظ يحصل فيه محو أو لا؟ فذكر الخلاف أن بعضهم قال بذلك أنه يحصل المحو يعني في اللوح المحفوظ، القول غير صحيح. كل ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، لا يحصل المحو، لا يحصل المحو. إذا القضاء المحكم أو القضاء المبرم هو الذي لا يتغير، هو الذي كتبه الله تبارك وقضاه وقدره في اللوح المحفوظ. في اللوح القضاء المعلق، القضاء المعلق هو الذي يتغير. القضاء المعلق هل يوجد في اللوح المحفوظ؟ القضاء المعلق هو الذي يوجد في الصحف الملائكة معلق. من أمثلة ذلك ومن أوضح الأمثلة، أول ما قضى الله عز وجل في الصلاة كم سورة، بعد ذلك نقصت إلى خمسة. أين القضاء المبرم؟ أين القضاء المعلق؟ القضاء المبرم خمسة، لكن الذي تغير في صفوف الملائكة. قلنا الأدلة على ذلك كثيرة. لماذا كان هذا القضاء المعلق؟ حكمة يعلمها الله اختبارا بالتعاليم. لكن الذي قضاه الله عز وجل الذي لا يتغير هو هو القضاء المبرم أو المحكم. نعم. من هذا نكون قد انتهينا من جملة مباحث القضاء. نعم. بالقدر المحدود أيضا فإنه بعامة عهد الدين والدين أطيحه، ولا تنكر الجهر المثير والمنكر، ولا الحوض والميزان حيلة تنسحه. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أشكالا من الأهل تطرحه، على الله جد الذنب تحيا بمائه، كحبة حمل السير إذا جاء إذ جاء يطرحه، وإن رسول الله من خلق شكره، وعذاب القبر حق موثق. هذه الأبيات التي سمعتم، هذه الأبيات تكلم أو قرر فيها الناظم عقيدة الإيمان باليوم الآخر، يقرر فيها الناظم عقيدة الإيمان باليوم الآخر. وكما معروف الإيمان باليوم الآخر هو أصل من أصول الإيمان، أصل من أصول الإيمان، كما دل على ذلك حديث جبريل. قال الحافظ ابن حجر ويتكلم عن مقتضى الإيمان باليوم الآخر وما فائدته. نعم الماضي الذي بدأ يتكلم عن قضية اليوم الآخر، الإيمان واعتقاد باليوم الآخر. ما مقتضى الإيمان باليوم الآخر؟